لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، انتهينا من قراءة تفسير قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ونبدأ اليوم في تفسير قوله تعالى: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، من سورة المؤمنون. قال الطبري رحمه الله: يقول تعالى ذكر أفلم يتدبر هؤلاء المشركون تنزيل الله وكلامه فيعلموا ما فيه من العبر، ويعرفوا حجج الله التي احتج بها عليه فيه. هي دي غالبا عليهم. أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، يقول أم جاءهم أمر لم يأتي من قبلهم من أسلافهم فاستكبروا ذلك وأعرضوا، فقد جاءت الرسل من قبلهم وأنزلت معهم الكتب. وقد يحتمل أن تكون أم في معنى في هذا الموضع بمعنى بل، فيكون تأويل الكلام أفلم يتدبروا القول بل جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين فتركوا لذلك التدبر وأعرضوا عنه، إذ لم يكن في من سلف من آبائهم ذلك. وقد ذكر عن ابن عباس نحو هذا القول، عن ابن عباس: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، قال: لعمري لقد جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، ولكن أولم يأتهم ما لم يأت آباءهم الأولين. أنكر الله عز وجل على المشركين أنهم لم يتدبروا القرآن، فكما أنكر على المنافقين في سورة النساء أنهم لم يتدبروا القرآن، أنهم لا يتدبرون القرآن، فأنكر هنا على الكفار، فهي صفة مشتركة بين الكفار وبين المنافقين. سورة المؤمنون سورة مكية، وسورة النساء سورة مدنية، فدل ذلك على أن الأمر بالتدبر كان من أول نزول القرآن في مكة، من أوائل ما نزل يعني، واستمر الأمر بالتدبر، وذم من لم يتدبروه، فهي خصال الكفار والمنافقين، فيجب على المسلم أن يتجنب ذلك وأن يهتم بتدبر القرآن وتفهم ما فيه. زاد ابن جرير هنا، احنا في الآية التي ذكرناها قبل في سورة النساء، أن المعنى تفهم القرآن الذي ذكره فيه، تدبر مواعظ القرآن والتفكر في حجره، ويعلم بذلك ما هم عليه مخطئون. ذكر ابن كثير أنه التفهم المعاني، فهنا ذكر ما فيه من العبر، معرفة وتعلم العبر، فهذا يحتاج إلى تفكر لينظر الإنسان في عواقب أمور الخلق، عواقب المؤمنين وعواقب الكافرين، عواقب الأمم المكذبة للرسل، وعاقبة من صدق الرسل فهذه من العبر. وكذلك معرفة الحجج، لأن القرآن يتضمن الحجج العقلية والنقلية على صحة التوحيد والرسالة، على حقيقة لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا تدبر الحجج التي تضمنها القرآن، الأدلة، إذا معنى التدبر أن نتفكر في الأدلة، أن نتفكر فيما دل عليه القرآن، واستنباط الأدلة منه على مسائل الدين وعلى حقائق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك الاحتجاج بحجج القرآن والاتعاظ بمواعظه هو أساس التدبر، خلافا لمن جعلوا الحجج غير ما في القرآن بسبب إعراضهم عن تدبر القرآن. بمعنى صار عند المتأخرين بعد العصور الأولى، صار عندهم أن الحجج في علم العقائد هو علم الكلام دون آيات القرآن، لأن القرآن عندهم حمال أوجه، ولأن القرآن عندهم لابد من تأويل نصوصه المتعلقة بأسماء الله وصفاته، وكذا عند الفرق المختلفة منهم قضائه وقدره، فهم يحرفون هذه النصوص ويؤولونها لأنها لا تتوافق مع عقيدتهم الفاسدة التي أخذوها من الفلسفة وعلم الكلام. وصار الاحتجاج لدى المتأخرين أيضا في مسائل العمل من عبادة ومعاملة، صار التقليد لما نشأ عليه هو الحجة، فأصبحت المذاهب عبارة عن أقوال مجردة ليس كما بدأت. فإن المذاهب معلوم أنها بدأت بتعليم الناس الحجج من الكتاب ومن السنة، الاحتجاج بآيات القرآن والاحتجاج بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي هي بيان للقرآن، كما لو أردتم تقرؤون كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله، وكذا كل الأئمة في ذلك الوقت، إنما يذكرون في مسائلهم نصوص الكتاب ونصوص السنة ويحتجون بذلك على مسائل العمل، على مسائل الفقه والاعتقاد، وكذلك مسائل الأصول كما ذكرت في كتاب الرسالة. فصار التقليد المذموم هو الذي بنيت عليه المذاهب اليوم، ولا يتطرق المعلمون للمذهب إلى ذكر الأدلة ليأسروا قلوب المتعلمين نحو اتباع المذهب هذا الذي يريدونه، أن يكون هناك يعني حنبلي وشافعي ومالكي وحنفي خلاف المتقدمين. أئمة هؤلاء المذاهب، هذه المذاهب كانوا يذكرون دائما النصوص. أنت تجد كتاب مثلا تأويل مشكل الآثار للإمام الطحاوي الحنفي، تجد كتاب شرح السنة للبغوي، كتاب البيهقي رحمه الله في كتاب سنن البيهقي الذي بنى وأوضح فيه أدلة مذهب الشافعي، تجد عند المالكية أبو عمر بن عبد البر وكتاب الاستذكار وكتاب التمهيد حول الموطأ، والإمام مالك ما تركش إلا إيه؟ الموطأ وشرحه للناس، لكن المكتوب هو كان ايه؟ الموطأ عبارة عن احاديث النبي عليه الصلاة والسلام، منها المسند ومنها البلاوات. ولذلك لم يكن في المرتبة الاولى، والا فالاحاديث المتصلة المسندة في موطأ مالك هي مثل او يعني هي اقدم طبعا لانها اقصر اسنادا مثل البخاري ومسلم. والبخاري ومسلم روايتهم عن مالك هم روى عنه كل الاحاديث التي رواها مالك مسندة. الغرض المقصود ان اما الحنابلة فما اكثر ان تجد كتاب مثلا منتقى الاخبار لمجد الدين ابن تيمية رحمه الله، وتجد طبعا كتب شيخ الاسلام ابن تيمية، وقبل ذلك حتى المغني او افضل كتاب فقه مقارن مبني على الادله، هو يذكر دائما الدليل ويعتمد على النصوص في هذا الباب. لذلك نقول يعرف حجج الله التي احتج بها عليهم فيه. فلذلك هذا الامر هو اساس التدبر، استخراج الحجج، فهم الحجج، معرفة الحجج، كما يكون فيه معرفة العبر والمواعظ. فده معنى التدبر، وهو أوسع بكثير مما قصره أهل زماننا على يعني النكات البلاغية، وأظن أن هذا هو التدبر. التدبر أهم شيء فيه استخراج الحجج، معرفة الحجج، ومعرفة المواعظ والاعتبار بها. وأما ما ذكره من خلاف في ما لم يأتي أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، تبين أن المانع من التدبر إما أنهم لم يأتهم ما أتى آباءهم الأولين كما قال ابن عباس رضي الله عنه أن ترجعه هو، جاءهم أمر لم يأتي يعني من أنهم يعني أن الله ينكر عليهم أنهم لا يعني امتنعوا من التدبر بسبب عدم وجود ذلك في آبائهم الأقربين، وأما الأولين فقد أتاهم. ده معنى الأول. أما قول ابن عباس فهو لم يأتي آباءهم الأولين يعني أجدادهم. فأما على القول الذي رجحه ابن جرير رحمه الله على غير عادته، يعني أن هو يرجح خلاف ما روي عن ابن عباس أو عن الصحابة، وذلك لأن أصل أم ليس بل، أم جاءهم هي استفهام للإنكار، فمعنى ذلك أنه قد جاء آباءهم الأولين، فقد جاء إبراهيم بالرسالة وإسماعيل بالرسالة، فكان هؤلاء معروف أثر الحنيفية في يعني ذريتهم، كما قال تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قال ابن عباس هي كلمة لا إله إلا الله لا يزال في ذريته من يقولها. فتبين بذلك أن آباءهم الأولين قد جاءهم رسل وهم يعلمون حقيقة التوحيد، ولذا كان عمرو بن زيد بن نفيل على الحنيفية انتسابا إلى إبراهيم وإسماعيل، فلم يضع منهم كل ما جاء به إبراهيم وإسماعيل، لكن الأمر كان هو أيضا ذم يعني كان تقليد الآباء الأقربين الذين كانوا على الشرك ولا يأبأ وهم ويأبون أن يخالفوا ملتهم، كما قال أبو طالب أنه على ملة عبد المطلب. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال بعد إسماعيل عليه الصلاة والسلام 10 قرون كلها على التوحيد، حتى جاء عمرو بن لحي فهو الذي شرع الشرك في العرب. أما قبل ذلك فكانت العرب على التوحيد، ذرية إسماعيل 10 قرون، نسأل الله العافية. والمعنيان رغم اختلافهما يمكن الجمع بينهما، وهو أنهما لم يأتي آباءهم الأولين، يعني الأجداد اللي بعد 10 قرون، أنه لم يأتيهم رسول، لأنه لا يعرف رسول خاص جاء العرب بعد إسماعيل. ذكرت أقوال غير ثابتة بدليل في إثبات أنبياء بعد إسماعيل، لكن ليس عليها دليل يصح. ويكون القول الثاني ما لم يأتي آباءهم الأولين على اللي هو الإنكار، لأنه قد جاء آباءهم الأولين على من سبقوا هؤلاء، كما ذكرنا إبراهيم وإسماعيل. والحقيقة أن العرب قد بلغتهم رسالة الرسل، لكن لم يكن منهم رسول خاص بعد 10 قرون التي كانت على التوحيد بعد إبراهيم وإسماعيل. يعني بلغتهم دعوة الرسل، وحتى دعوة إبراهيم وإسماعيل هناك دليل يدل على معرفتهم بأثرها. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ودخل الكعبة ووجد فيها صورة لإبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، فقال قاتلهم الله، لقد علموا ما استقسما بها قط. إذن كانوا يكذبوا على إيه؟ على الأنبياء، وهم يعلمون أن الأنبياء لم يقع منهم ذلك، والله أعلى وأعلم. فيكون الأمر أن الذي منع من تدبر القرآن هو التقليد للأقربين، وترك ما كانت عليه الأجيال الأولى من التوحيد. ولو تدبروا ذلك لوجدوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فيها إحياء لدعوة إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم، الله أعلم وأعلم. إذن نحن لابد وأن نمتنع من التقليد الأعمى، لأنه الذي منع الكفار من تدبر القرآن، وكذلك عدم النظر في حجج القرآن والنظر في غيرها، كما ذكرنا أنواع المصادر الأخرى في العلوم التي أدت إلى ترك تدبر القرآن. أنا نسيت الثالث في عدم تدبر حجج القرآن. احنا قلنا أصبح علم الكلام هو مصدر الحجة في العقائد، وأصبح التقليد يعني في العمل عبادة ومعاملة لبعد المذاهب عن أصل ما كان عليه الأئمة. وأما الأمر الثالث فهو الاحتجاج بكلام مشايخ الصوفية في باب التهذيب، وترك ما دل عليه القرآن، لأن القرآن أتى ببيان علاج أمراض القلوب، ويعني هو فيه الشفاء كما قال الله عز وجل، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فكان هذا فيه الشفاء وفيه أيضا الغذاء للقلب، الهدى والرحمة، شفاء لما في الصدور لعلاج الأمراض، أمراض الجهل والظلم وسائر أمراض القلوب، الكبر والعجب والرياء والسمعة، إرادة الحياة الدنيا، ما بينته أدلة القرآن، الجبن، البخل، العجز، الكسل، الشرك، الشك، المفاق، الفسوق، الشقاق، الكفر، الفقر لغير الله، والقسوة، الغفلة، الذلة، العيلة، المسكنة. هنلاقي دي كلها آيات من القرآن تناولت هذه الأمراض، وكذا العمى والصمم والبكم التي هي عمى القلب وصمم القلب أو صمم الأذن عن فهم القرآن والاستجابة له، وكذلك البكم عن نطق الحق، فصم بكم عمي فهم لا يعقلون. فهذه هي الأمراض التي ذكرت. أما أعمال القلوب فقد ذكر الخوف، وخافوني إن كنتم مؤمنين، وترك الخوف من غير الله فلا تخافوهم وخافون، الحب والذين آمنوا أشد حبا لله، وعدم حب الأنداد مثل حب الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، والرجاء، إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، وقال وإنا إلى الله راغبون. وهذا هو الذي أرشد القرآن إليه. وكذلك التوكل ذكر أكثر من 70 موضعا، وكذا الصبر والشكر، آيات كثيرة. هذه هي أساس عبادات القلب المؤمن. صار هؤلاء الذين أعرضوا عن تدبر القرآن ومعرفة أعمال القلوب الواجبة وأمراض القلوب المحرمة، وهذا أساس الإصلاح، صاروا إلى مقامات وضعها شيوخهم من غير مستند من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا في ألفاظها ولا في حقائقها، فترتب على ذلك الانحراف البالغ في هذا المقام، مقام التهذيب، مما أدى إلى إعراض أناس كثيرين من أهل الفقه مثلا عن هذا الكلام الذي ليس عليه أدلة. يعني مقامات بقى الدهش والهيمان والسكر والفناء والبقاء والمحو والصح والجمع والفرق، كل الحاجات دي. ده انت علشان اولا الفاظها كلها غريبة عن القرآن والسنة، وبالقطع واليقين لم يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المقامات. واما بالنسبة الى ما تضمنته فتضمنت حقا وباطلا. يعني مقام الجمع ده يتضمن حقا من ان الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي خلق هذا الوجود، وكل شيء فيه بمشيئته سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فمن يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يوجد شيء إلا بأن الله أراده وأمر بأن يكون. ده جمع صحيح، إن الأشياء دي كلها مجتمعة في وصف واحد، أنها بأمر الله كانت، خيرها وشرها، الإيمان والكفر في قلوب العباد، كل ذلك كان بأمر الله سبحانه وتعالى، والله خلقه. طب والمعنى الباطل اللي في الجمع، اللي بيقول لك الجمع أننا نشهد أن الكون كله هو الله، فهذا جمع أهل الإلحاد ونحو ذلك. لماذا تم ذلك؟ لماذا وقعوا في هذا؟ وكذلك بقى كل المقامات الأخرى، يعني هم عندهم، ولا أحسن من هؤلاء قليلا أو أقل سوءا، أعني من متى وحدة الوجود، اللي بيشهد الجمع بمعنى لا يشهد المخلوقات أصلا، بس هو معتقد أنها مخالفة عن وجود الله، وجودها مختلف. يعني هو بيقول لك احنا دلوقتي في الظهر اهو مش شايفين النجوم، عشان ضوء الشمس غطى على ضوء النجوم، بس احنا عارفين ان النجوم موجودة، بخلاف التاني بيقول لك الشمس والنجوم واحنا وهم وكل الخلق هو شيء واحد، هو الله، مفيش وجودين، بل الوجود واحد متعدد الصور. طبعا التانيين اللي قلنا عليهم دول اللي هم عندهم وحدة الشهود فقط مسلمين، ولكن اخطأوا في ذلك، لان انت في الفاتحة لو تدبرت هتلاقي رغم شهود اسماء الله وصفاته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، شهدت بعدها فرقا حين قلت اياك نعبد واياك نستعين. فرقا يعني ايه؟ انت حاسس بوجودك وعارف وجودك مختلف وانك عابد والله معبود، صح كده؟ يبقى الشهود لعظمة الرب عز وجل واسمائه وصفاته ما منعش ان انت تشهد الايه؟ الفرق. هم عندهم الفرق ده مذموم وخناقة جامدة جدا ما بين الجنيد اللي بيقول بالفرق الثاني بعد الجمع الاول بعد الجمع، وبين ابو الحسين النوري الذي يقول انه لا حقيقة للفرق الثاني. ايه الفرق الاولاني اللي هو مذموم عندهم؟ انك بتشهد هذه الاشياء وتشهد افتراقها واختلافها، ولذلك عندهم ان هو اللي يشهد يشهد الله فقط ويفقد يغيب بمشهوده عن شهوده وبمذكوره عن ذكره، لانه خلاص ما بقاش موجود ولا حاسس انه بيذكر لانه شاهد فقط امر الله. ماشي كده؟ ومن الذي طلب ذلك؟ انت في انت صحيح بتغيب عن ان تشهد ان هذا منك مستقلا، ولكن هذا من الله إعانة وتوفيقا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يبقى الله هدانا ونحن إيه؟ اهتدينا. فأهل الجنة يشهدون فرقا مش كده؟ ويشهدون جمعا. فاهمين حاجة؟ أهل الجنة يشهدون فرقا لأنهم عرفوا نفسهم وعرفوا أن ربنا اللي هداهم مش كده؟ فما حصلش عندهم عدم شهود لوجود أنفسهم، وشهدوا أن الله الذي هداهم، وده معنى الجمع مش كده؟ أن إيه؟ إن ده كل شيء بأمر الله. فشهد راجعوا بعد فرق إلى إيه؟ بعد وإلى جمع. وهم بقى الكلام بقى الجنيد بقى بيقول فرق ثاني ليه؟ عشان بعد ما يشهد الفرق الأول بيحصل له حصول الجمع، يوم بعد ذلك يشهد أن هناك ما يحبه الله ويرضاه وما يبغضه ويأباه. فالتانيين بيقولوا لا مش هنشهد الكلام ده. طب انت بعد ما قلت اياك نعبد قلت اياك نستعين، على فكره اياك نستعين ده مرد الى الجمع. ليه؟ لان انا لن اتمكن من ان اعبد الله الا بان يوفقني الله، ولان الامور كلها من عنده سبحانه وتعالى. فادي شهود الجمع، كل الامور من عند الله. وبعدين قلت بعد كده اهدنا الصراط المستقيم. اولا انت شايف مش شايف نفسك بس، ده انت قلت اياك نعبد بصيغه الايه؟ الجمع. يعني انا والمؤمنين كمان وكلنا نستعين بالله. يبقى ازاي انت غبت عن شهود الوجود؟ ليه؟ واللي بيتلطفوا في هذا وزي ابن القيم رحمه الله مع طبعا الهروي اللي يقول ان هذا الامر ايه؟ منزله من فناء الشهود. طبعا فناء الوجود اللي هو الملاحدة وحدة الوجود، ان مفيش اصلا وجودين، الفناء عن وجود السوى. والتاني بيقول انا اشأن فناء عن شهود السوى، بيقول دي منزلة عارضة ليست من اساسيات الطريق. لا في الحقيقة هي مش من الطريق اصلا، دي من بره الطريق، لان ده مش مطلوب لنا ابدا. وانا بقرأ كل يوم 17 مرة على الاقل اياك نعبد واياك نستعين، وبقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى أنا شهدت أن في حاجة بيحبها ربنا وفي حاجة بيبغضها ويغضب منها، وهناك من ضلوا عن طريق الحق. يبقى أنا ما غبتش خالص. مين اللي قال أن الغيبة دي مطلوبة؟ ماشي كده؟ يبقى الحق مع أصحاب الفرق الثاني. لو احنا بقى دخنا في العبارات دي ويجعل دائما ان مقامات الحب والخوف والرجاء والتوكل والإنابة يقول لك الرجاء رعونة، التوكل فيه بقية من شهود النفس، دي كلها مقامات العوام. يبقى اللي هيوصلوا للخاصة وخاصة الخاصة ما لهمش دعوة المقامات دي اللهم إنا نبرأ إليك من ذلك. ده وصل بالنهاية بعد كده بالانشغال في هذا الباب والإعراض عن القرآن إلى إن هو المعاني اللي هو بيدور عليها يبدأ يدور عليها في غير القرآن، في السماع، في التصورات العجيبة. زي واحد يقول لك إيه الإشارات بقى، إنه بيسمع بتاع سقية أو بتاع وبك فيها بكر، فقال له أنت سمع بتقول إيه البكرة دي؟ بتقول الله الله الله. وإحنا ربنا قال ولكن لا تفقهون تسبيحه، وأنت بتتوهم إن صوت البكرة وهي بتلف إنها بتقول إيه الله الله الله, الله بالذكر باللفظ المفرد طبعا. وزعتر بري يا زعتر بري، قال لك ده ايه ده بيقول ايه، واحد بيبيع زعتر بري، فالراجل يقول كده ففهم منها الاشاره اسعى ترى بري، اسعى ترى بري، اسعى ترى بري. فبيقول لك دي اشاره من ربنا ليا ان الراجل ده ايه، دول عند الاطباء النفسيين يحتاجون الى ايه، الى علاج، ان انت تفهم دي من دي، واخد بالك؟ هي المعاني حلوه بس مش هي دي. وبعدين تركوا ذلك بقولنا الى ايه، الى السماع، الى السماع الانشاد، وتركوا القرآن. لدرجة ان واحد كبير جدا زي الغزالي اللي هو امام في هذا الباب وعمل كتاب ما حصلش زيه حتى ان الكتب اللي اتخذت منه طبعا بلا شك فيها حاجات عظيمة في علاج امراض القلوب والاحياء، ومع ذلك هو بيقول ان السماع يكون افضل من سماع القرآن لأحوال الناس الخاصة دول، لأنه بيجد فيها قلبه ما لا يريده في سماع القرآن. شفت بقى ترك التدبر حتى صارت منازل القلوب وأعمال القلوب بعيدا عن القرآن. وذلك ابن القيم رحمه الله يقول في شأن الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني هو سفر النفس في كل مسألة من مسائل القلوب ومنزلة وحادثة من أحاديث الأحكام، سفر النفس في كل مسألة من مسائل الإيمان وحادثة من حوادث الأحكام ومنزلة من منازل القلوب إلى معدن الهدى ومنبع النور المتلقى من فم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ده اللي يشمل الكتاب والإيه؟ السنة. يبقى تدبر القرآن، تدبر حجج القرآن حاجة عظيمة الأهمية في حياة المؤمن يستخرج منها الحجج. أقول لكم من أهم الكتب اللي غيرت تصور الناس عن العقيدة السلفية كان كتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام تيمية، لأن كل المسائل جابها بإيه؟ بأدلة من القرآن ثم من السنة. وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب، لأنه عبارة عن آيات وإيه؟ وحديث. الناس اللي كانت بتكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب يشير لهم الإيه؟ الجلدة ويقولوا الكلام دول أحسن كلام، وبعدين يقول لهم محمد عبد الوهاب الكلام ده يبدأوا يتغيروا لأن بعضهم يرفض ويصر على الباطل. قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى منكرا على المشركين في عدم تفهمهم للقرآن وتدبرهم له. دايما ابن كثير يشير إلى أن التدبر معنى الايه؟ التفهم. وابن جرير يعني دائما يذكر معرفة الحجج، حجج الله في القرآن، واتباع وفهم المواعظ والعبر. وكلام ابن جرير امتن. وشرحنا قلنا قضيه الحجج القرانيه هي اعظم الحجج في مسائل الايمان والاحكام ومنازل القلوب، الايمان والاسلام والاحسان. قال ابن كثير مع انهم قد خصوا بهذا الكتاب الذي لم ينزل الله على رسول أكمل منه ولا أشرف، ولا سيما وآباؤهم الذين ماتوا في الجاهلية حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم نذير، فكان اللائق بهؤلاء أن يقابلوا النعمة التي أسداها الله إليهم بقبولها والقيام بشكرها وتفهمها والعمل بمقتضاها آناء الليل وأطراف النهار كما فعله النجباء منهم الصحابة يعني رضي الله عنهم ممن أسلم واتبع الرسول صلوات الله وسلامه عليه ورضي عنه. يبقى ابن كثير اختار عنه قول اللي هو هو إن أم بمعنى استفهام بل بمعنى بل. رب ارحمنا يا رب. لا حد يفضلوا مش مركزين معايا مش هينفع. لا لا أم أولي بلد يأتيهم. أم اللي بمعنى بل هي التي قالها ابن عباس اللي هي بل جاءهم ما لم يأتي أباءهم الأولين. ماشي كده ده اللي ابن كثير يرجحه. ماشي الثانية الاستفهامية إنكار عليهم لأنه قد أتى آباءكم رسل. وإحنا قلنا آباءهم الأولين دول مين؟ إبراهيم وإسماعيل. حزعل فقال قتادة أفلم يتدبروا القول إذن والله يجدون في القرآن زاجرا عن معصية الله لو تدبره القوم وعقلوه ولكنهم أخذوا بما تشابه فهلكوا عند ذلك. عملوا إيه؟ زي ابن الزبعرة إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. عارضها بإيه؟ بعيسى بن مريم وأن عيسى وأمه مع أنهم يعبدون من دون الله إلا أنهم ليسوا في جهنم. ولذلك تتبعوا المتشابه لأن الآية إنكم وما تعبدون خطاب لكفار قريش وما تعبدون هو اسم لغير العاقل وليس دخل ولم يدخل في ذلك عيسى صلى الله عليه وسلم وأنزل الله في ذلك ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إذن لم يدخل فيه إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم لأنه رجل صالح وعبد صالح يعبد الله عز وجل فلم يدخل في استحقاق العذاب ولا في الإهانة ولأنه أيضا لم يرضى بأن يعبد فهم في الحقيقة عبدوا الشياطين والأحبار والرهبان الذين أمروهم بعبادة المسيح وإلا فالمسيح صلى الله عليه وآله وسلم لم يرضى بذلك ويتبرأ منهم وقال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فتبين بذلك أنه لم يدخل في عموم إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون ولا عزير ولا مريم ولا الملائكة ولا الصالحون. بما أمر أو رضي صحيح حتى تصح أنه قد عبد فعلا أي وهو راض حتى يكون طاغوتا. نعم. في الأخذ يوم القيامة إلى كل معبود يأخذ عبديه يوم يتمثل لهم شيطان عيسى عندما يقال تتبع كل أمة ما كانت تعبد فعندنا نص يتبع من كان يعبد الشمس يتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت من ضمنهم الأحبار والرهبان والشياطين. وفي رواية تانية عند ابن حبان ويمثل لليهود ويتبع اليهود شيطان عزير ويتبع النصارى شيطان عيسى يمثل على شيطان على صورته فيتبعونه. والآية بعدها إن الذين سبقت لهم من الحسنى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. ده بقى تنصيص على أن عيسى ممن سبقت لهم من ربهم الحسنى. قال تعالى في سورة صاد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه الآية العظيمة في بيان الحكمة من إنزال القرآن. قال ابن جرير رحمه الله: وقوله كتاب أنزلناه إليك، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وهذا القرآن كتاب أنزلناه إليك يا محمد مبارك ليدبروا آياته، يقول ليتدبروا حجج الله التي فيه وما شرع فيه من شرائعه فيتعظوا ويعملوا به. واختلفت القراء في قراءة ذلك، فقرأته عامة القراء ليدبروا بالياء، يعني ليتدبر هذا القرآن من أرسلناك إليهم من قومك يا محمد. وقراءة أبو جعفر وعاصم، مش على قراءتنا عاصم دي بقى، من طريق آخر، لتدبروا آياتي، بمعنى لتتدبره أنت يا محمد وأتباعه. وأول القراءتين عندنا بالصواب في ذلك أن يقال إنهما قراءتان مشهورتان صحيحة المعنى، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب، لم يرجح. قال الطبري رحمه الله بعد أن رجح صواب القراءتين: ليدبروا ولتدبروا، وليذكر أولو الألباب، وليتذكر أولو الألباب، يقول وليعتبر أولو العقول والحجاء ما في هذا الكتاب من الآيات، فيرتدعوا عما هم عليه مقيمين من الضلالة، وينتهوا إلى ما دلهم عليه من الرشاد وسبيل الصواب. وبنحو الذي قلنا في معنى قوله أولو الألباب، قال أهل التأويل: قال السدي أولو الألباب أولو العقول من الناس، وقد بينا ذلك فيما مضى قبل بشواهده. قال ابن كثير رحمه الله: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي ذو العقول، وهي الألباب جمع لب وهو العقل. قال الحسن البصري: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله، ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل. سبحان الله، كلام بقى هذا كلام السلف خلاصة كده، والله هذا كلام حسن جدا. ما والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، يعني الكلام ده مشكلة قديمة بقالها من أيام التابعين، إن الناس لا تتدبر القرآن وإنما تهتم فقط بالحفظ، ودلوقتي بيهتموا بالحفظ ووجوه القراءة، وده معناه إن ما يحفظوش زي ما بعض الجهلة في زماننا زهدوا الناس في الحفظ. لا، بس ما تكتفيش بالحفظ، هو على فكرة يعني الحفظ ده حاجة أساسية، والإتقان ووجوه القراءة للقيام به في الصلاة اللي هو أعظم سبب للتدبر، إن الإنسان لما يقوم في الصلاة متعبدا بالقيام بآيات الله عز وجل، فهذا الذي يفتح الله على قلبه من التدبر، خصوصا إذا سبق ذلك النظر في آيات الله المشهودة، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل نظر إلى السماء ثم قرأ: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر العشر آيات من سورة آل عمران حتى يختمها، ثم بعد ذلك توضأ، ثم بعد ذلك وقف ليصلي. فأعظم وسيلة للتدبر، لأن الآية السابقة على ذلك إيه؟ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقبلها قصة داود وفيها من العبر ما يعني الشيء العظيم، وبعدها قصة سليمان وقصة أيوب وذكر إبراهيم وإسماعيل وذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسماعيل واليسع والكفل. قال سورة الصدمة وإسماعيل واليسع وذا الكفل كل من الأخيار، لأن من أهم أمور التدبر تذكر أحوال الأنبياء، لأن ذكر يعني كل ما أحوال قلوب الأنبياء أحوال عظيمة جدا تجعل العبد المؤمن يعني يقتدي بهم في أحوال قلوبهم. لذلك لابد أن يكون الخلق مأخوذا من القرآن، زي ما قلنا الأشياء الثلاثة الإحسان والسلوك وأعمال القلوب والتي ينبع منها الأخلاق. يعني إيه مظهر أحوال القلوب؟ الأخلاق. يعني لو قلنا تصعير الخد للناس خلق ظاهر مش كده، يدل على مرض باطن وهو الكبر. التواضع أمر ظاهر يدل على حال باطنة من عدم الكبر والتواضع لله عز وجل. ولذلك هي القرآن تدبره يؤدي إلى تغيير أخلاق الإنسان حتى يعرف حدود الله في الأخلاق وفي الأعمال وفي حدود الله عز وجل في الحلال والحرام. هذا الذي تأثر بالقرآن، وكما ذكرنا حفظه وحسن قراءته باب لهذا التدبر. مش ان احنا هنقول للناس التدبر معناه ما حدش يحفظ القرآن، مش مهم تحفظ القرآن، لا مهم، ولكن لا يكتفى بذلك. سأل كثير جدا عن السرد اللي بيختم في 3 أيام وفي يوم ونحو ذلك، بعضهم للمراجعة وبعضهم إيه وبعضهم للثواب، وهذا مناف لهذه الآية. الله ما أنزله ليقرأ هذا كهذ الشمس، كما قال ابن مسعود ذلك في من قال له إني لا أقرأ المفصل في ركعة، يعني ليلة واحدة هيصلي فيها ركعة واحدة بس هيجيب فيها حزب المفصل 4 أجزاء وشوية. فقال هزا كهز الشعر إني لا أعلم النظائر التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ بها 20 سورة في 10 ركعات. يعني إذن بيقول له ده ما كانش الكمية اللي انت بتقراها دي، ولكن مع إن إذا قرأ هذا السبع المفصل من قاف حتى ختم المصحف في ركعة، فذلك أقصد في ليلة، فذاك هدي أكثر الصحابة، وهو من أحسن الهدي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص اقرأه في كل 7 بعد شهر 20 وعشر، قال اقرأه في كل 7، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك. واستنكر عبد الله بن مسعود أن يقرأ في ركعة، لأنه عشان يقرأه في ركعة يحتاج إلى سرعة، وقال هزا كهز الشعر، فاستنكر أن يقرأ القرآن كأنه ينثر شعرا، كأنه يقول شعرا عايز يحفظه خلاص بسرعة. فتدبر آيات الله، القرآن يأخذ بأيدينا للتدبر في آيات الله في الكون. قال سبحانه وتعالى في سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول تعالى ذكره أفلا يتدبر هؤلاء المنافقون مواعظ الله التي يعظهم بها في آية القرآن الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويتفكرون في حججه التي بينها لهم في تنزيله. شوفنا طريقة ابن جرير واحدة في معنى الايه تدبر، دائما ذكر الحجج والمواعظ التي يتعظ بها. ويتفكرون في حججه التي بينها لهم في تنزيله فيعلم بها، يعلم بهذه الحجج خطأ ما هم عليه مقيمون. أم على قلوب أقفالها، يقول أم أقفل الله على قلوبهم فلا يعقلون ما أنزل الله في كتابه من المواعظ والعبر. إذن من لا يتدبر القرآن قد أقفل قلبه، ونعوذ بالله من ذلك. ولا يكون القفل أو القفل الذي لا يفتح إلا بعد إعراض متكرر كالطبع والختم والغل والران، فهذه وكذلك القفل كلها لا تحصل للعبد إلا بعد إعراض عن الحق أول مرة، ويتكرر ذلك كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال عن قتادة: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إذن والله يجدون في القرآن زاجرا عن معصية الله لو تدبره القوم فعقلوه، ولكنهم أخذوا بالمتشابه فهلكوا عند ذلك. وده نفس الأثر اللي ذكره في أفلم يتدبروا القول، بس ده ذكره ابن كثير رحمه الله، هو ابن جرير، لأن الإسناد عنده إن الآية أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوها، الآية على بعضها، فذكر أثر قتادة في موضعه. رجل مبارك قال بسنده عن خالد بن معدان قال: ما من أدمي إلا وله أربع أعين، عينان في رأسه لدنياه وما يصلحه من معيشته، وعينان في قلبه لدينه وما وعد الله من الغيب، فإذا أراد الله بعبد خيرا أبصرت عيناه اللتان في قلبه، وإذا أراد الله به غير ذلك طمس عليهما، فذلك قوله أم على قلوب أقفالها. ما أصبح الطمس على عين القلب فلا ترى ولا تعرف الحقائق، تشهد عين البصر الآيات ولا يحصل اليقين. قال الله عز وجل: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الناس كلها مش بتشوف الشمس والقمر والليل والنهار والجبال والبحار والحياة والموت، كل ده بيتشاف، ولكن أكثر الناس لا يفهمون ما وراءه ولا يحصل لهم اليقين. أكثر ناس حصل لهم من المعرفة بآيات الله الكونية في ما جرى في زماننا لأهل الغرب، تطوروا تطورا كبيرا، بل وغيرهم خلاص حتى عباد البقر بقوا بيطلعوا مركبة للقمر ويشوفوا آيات ربنا، تلسكوبات ومدارات وحسابات، ومع ذلك فهم لا يفهمون ما وراء ذلك ولا يعتبرون حجج الله التي تدل على توحيده. طمست أعين القلب فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الرواية الأخرى عن خالد بن معدان قال: ما من الناس أحد إلا وله أربع أعين، عينان في وجهه لمعيشته وعينان في قلبه، وما من أحد إلا وله شيطان متبطن فقار ظهره. طبعا الحاجات دي أمور غيبية، لكن عندنا الحديث الذي يدل على المعنى: إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، فبيقول ده متبطن فقار ظهر، يعني ايه في الفقرات بتاعت الظهر هو قاعد هناك، عاطف عنقه على عنقه، لاوي عنقه على عنق الانسان عشان يخليه ينحرف، فاغر فاه على ثمرة قلبه، فاتح بقه على ثمرة القلب عشان يأكله. هو الأكل هنا مش هيأكل حتة اللحمة، ده هيأكل الإيه؟ الإيمان الذي فيه. فإذا أراد الله بعبد خيرا أبصرت عيناه اللتان في قلبه ما وعد الله من الغيب، فعمل به. وهما غيب، قال وهما غيب برضه فعمل بالغيب. قال الله أعلم هذا التصحيف ما فيه يعني. قال وإذا أراد الله بعبد شرا تركه ثم قرأ أم على قلوب أقفالها. الرواية الأخرى برضه عن خالد بن معدان إلا أنه قال ترك القلب على ما فيه، تركه يعني إذا أراد تركه بغير بصر، طمس على بصره وتركه فلا يعي ما حوله. عن هشام بن عروة عن أبيه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فقال شاب من أهل اليمن بل عليها أقفالها حتى يكون الله عز وجل يفتحها أو يفرجها أو يفرجها. فما زال الشاب في نفس عمر رضي الله عنه حتى ولي فاستعان به، يعني لما لقاه بيفكر في الآية وقال إن فعلا القلوب عليها الأقفال فلا تسمع ولا تفهم ولا تتدبر ولا ترى، ثم بعد ذلك إن أراد الله أن يفك القفل هو سبحانه وتعالى بيده الأمر كله. الإيمان بالقدر وحسن وأن الله عز وجل يدبر الأمر بأحسن تدبير، هو سبحانه وتعالى يضع الأشياء في مواضعها. وقد كانت قلوب معرضة ثم وعليها أقفالها ثم فتح الله عز وجل، فتح الله للإيمان ودخلها الإيمان ككثير من الصحابة تأخر إسلامهم ثم بعد ذلك صاروا من خيرة أهل الأرض. وقال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى آمرا بتدبر القرآن وتفهمه. في كل موطن ابن كثير بيتكلم على الإيه؟ على التفهم، وكذلك يتكلم عن الحجج والمواعظ وناهيا عن الإعراض عنه. فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أي بل على قلوب أقفالها فهي مطبقة لا يخلص إليها شيء من معانيها من معانيه. وأنا ذكر أثر بن جرير في الشاب الذي قال بل على عليها أقفالها حتى يكون الله عز وجل يفتحها أو في يفرجها، فما زال الشاب في نفس عمر رضي الله عنه حتى ولي فاستعان به. يعني شكل لا في تنوع في فرق بين كلام ابن كثير وابن جرير؟ لا، بس في تنوع. ده بيقول لك حاجه وده بيقول حاجه. قوله سبحانه وتعالى: على فكرة احنا في جزء ما قلناهوش في الآية الأولى، وهذا اللي هو: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا. كلام البغوي هو كلام مهم وهينفع في كل المواضع دي. قال البغوي رحمه الله: ويعني أفلا تفكرون في القرآن. والتدبر هو النظر في آخر الأمر، ودور كل شيء آخره. يعني بيجيب الأصل اللغوي: دور الشيء آخره. زي أعتق عبدا عن دبر، يعني بعد ما هو يموت. فالمقصود النظر في ما هو المقصود بالقرآن، ما هو المعنى، وما هي الحكمة، وما هي الموعظة التي أريدت بالقرآن. يجتهد في أن يعرف كل ما في القرآن من يعني فهم وحجة واستنباط وأدلة. كل هذا هو الذي ينبغي أن يهتم به الإنسان، وده أصل معنى التدبر لغة. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي تفاوتا وتناقضا كثيرا. قاله ابن عباس. وقيل لوجدوا فيه، أي في الإخبار عن الغيب بما كان وبما يكون، اختلافا كثيرا. أفلا يتفكرون فيه فيعرفوا بعدم التناقض فيه وصدق ما يخبر أنه كلام الله. يعني القرآن أخبر بغيبيات، هذه الغيبيات وقعت كما أخبر. لو كان من عند غير الله لكان ذلك خلاف ما أخبر، اختلافا عما وقع. القرآن إلى اليوم، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، لم يقع قط شيء فيما أخبر من الغيوب المستقبلة خلاف ما أخبر به القرآن. قال: لعلموا أو فيعرفوا أنه كلام الله، لأن ما لا يكون من عند الله لا يخلو من تناقض واختلاف. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هو صحيح مش لفظ التدبر، ولكنه في معناه: هل من مدكر، متذكر. قال الطبري رحمه الله: يقول تعالى ذكره: ولقد سهلنا القرآن، بيناه وفصلناه للذكر، فمن أراد أن يتذكر ويعتبر ويتعظ، لمن أراد أن يتذكر ويعتبر ويتعظ وهوناه. قال مجاهد: يسرنا القرآن للذكر هوناه. قال ابن زيد: ولقد يسرنا القرآن للذكر. قال: يسرنا، بينا. فهل من مدكر، يقول الطبري، فهل من معتبر، متعظ، يتذكر فيعتبر بما فيه من العبر والذكر. وقد قال بعضهم في تأويل ذلك: هل من طالب علم أو خير فيعان عليه. وذلك قريب المعنى مما قلنا، ولكن اخترنا العبارة التي عبرناها في تأويله من التذكر يعني والاتعاظ، لأن ذلك هو الأغلب من معانيه على ظاهره. وروى عن قتادة: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يقول فهل من طالب علم، من طالب خير يعان عليه. عن قتادة في قول الله: فهل من مدكر، هل من طالب خير يعان عليه. عن مطر في قوله: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قال هل من طالب علم فيعان عليه. يبقى أساس العلم إيه؟ القرآن. القرآن يتذكر ما فيه، والذكر حصول المذكور في قلب الذاكر ثم التعبير عن ذلك باللسان. وهذا الأمر يدل على تفكر ثم تذكر. يتفكر فيفهم ويدرك الحجة ويقع في قلبه المعاني الإيمانية التي يحيا بها القلب. تأتي أمور الدنيا فتشغله فيحتاج إلى قراءته ليتذكر. ولذلك التفكر مقدم على التذكر، لأن التذكر شيء قد وجد قبل ذلك فهو يذكره. فلذلك يبدأ الإنسان بالتفكر كما قال عز وجل أفلا تتفكرون، وقال أفلا تتذكرون، وكلها معان متلازمة. والله أعلى وأعلى. التذكر لما تفكر فيه، والكلام ده هيحصل بالتفهم أولا. يبقى أول الخطوات أن يتفهم ويتفكر ويتذكر. كأنها لما تجمع الأقوال دي كلها يطلع لك الايه الخلاصة العظيمة دي. تذكر في مقطع قبل كده شيخنا عامل فرق بين التفكر والتذكر والتعقل. تذكرون هي يعقلون الأولانية خالص، لأن العقل عشان يفهم المعنى حضور القلب. قال ابن كثير رحمه الله ولقد يسرنا القرآن للذكر، أي سهلنا لفظه ويسرنا معناه لمن أراده ليتذكر الناس. قال كما قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وقال مجاهد ولقد يسرنا القرآن للذكر، قال يعني هونا قراءته. وقال السدي يسرنا تلاوته على الألسن. قال الضحاك عن ابن عباس لولا أن الله يسر على لسان الآدميين ما استطاع أحد أن يتكلم بكلام ما استطاع أحد من الخلق أن يتكلم بكلام الله. قلت ومن تيسيره تعالى على الناس تلاوة القرآن ما تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، يعني كل ميسر حسب قراءة يعني لسان قوم من العرب الأيسر عليهم، فالله يسره من ضمن هذا التيسير. القرآن كتاب ليس قليل الحجم، ومع ذلك يحفظه أهل الإسلام صبيانا ورجالا وشيوخا رجالا ونساء حرفا حرفا عربا وعجما. هذا غير وارد في أي كلام آخر إن العجم يحفظوه من ظهر قلبه. هم ما يعرفوش دي آية من آيات الله. والله العظيم أعظم ظهر التيسير. والله العظيم فعلا أنا شفت البابا مرة، بابا بتاع الفاتيكان جه عايز يقول آية من الإنجيل، راح جاي ماسك وإيه وطلعها أقراها. الكبير بتاعه ما بيحفظوهوش، ولذلك اتلخبطت الأمور عندهم. ده غير اللي هنا غير اللي هنا، يعني حاجات كتيرة جدا متلخبطة. القرآن لو واحد غلط في فيه بدأ الواو هتلاقي حد كل الناس ترد عليه تشكيلة. هذا مما يسره الله لماذا؟ ليتذكر. يسره الله للذكر لكي يتحقق الذكر. قال وقوله فهل من مدكر، أي فهل من متذكر بهذا القرآن الذي قد يسر الله حفظه ومعناه. قال محمد ابن كعب القرضي: هل من منزجر عن المعاصي؟ عن المعاصي، لأن الإنسان اللي بيتذكر تقع المعاني الإيمانية في قلبه فتزول من قلبه إرادة المعاصي. عن مطر هو الوراق في قوله: هل من مدكر، هل من طالب علم فيعان عليه. وكذا علقه البخاري بصيغة الجزم عن مطر الوراق، وكذا رواه ابن جرير وروي عن قتادة مثله. انتهى الجزء الأول اللي احنا أردنا ذكره من آيات يا رب افتح علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.